الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث الخامس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان وكون ذلك كله من الإيمان. وفي لفظ لمسلم: فليحسن إلى جاره. وفي لفظ آخر له: فلا يؤذي جاره. في لفظ للبخاري: فليصل رحمه، بدل قوله فليكرم جاره. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح، أي أخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. أقول: أما حديث أبي شريح رضي الله عنه فلفظه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا هو لفظ البخاري. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الإمام أحمد وكذلك البزار في مسنده. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجه أيضا أحمد في المسند، وأخرجه الطبراني في الكبير. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فأخرجه الإمام أحمد في المسند. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير، وكذلك أخرجه الحاكم والبيهقي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه البزار، وكذا أخرجه الطبراني في الكبير. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، سبق بيان معنى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. سبق معنا ذلك في الحديث الثاني، وكذلك سبق معنا ما يتضمنه الإيمان بالله وما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا التعبير النبوي فائدة، إذ فيه حث على لزوم هذه الأمور المذكورة في الحديث، حث على قول الخير أو السكوت، وكذلك القيام بحق الجار والضيف. وسيأتي معنا ما فائدة اقتران اليوم الآخر ما فائدة اقتران الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الفوائد. قوله فليقل خيرا أو ليصمت، أي ليقل خيرا ويكون الكلام في نفسه خيرا ويؤدي إلى خير، أي قل خيرا في الكلام نفسه بأن يكون خيرا كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك، أو قل خيرا بأن يكون المراد به خيرا، أو يكون المقصود منه إدخال السرور على المسلم كسرور تدخله على رحم أو زوجة أو ضيف ونحو ذلك. إذن قوله فليقل خيرا أو ليصمت، أي قل خيرا في الكلام نفسه، يعني يكون الكلام نفسه خيرا أو يؤدي إلى خير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمور بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. انتهى. قوله فليكرم جاره في لفظ فلا يؤذي جاره في لفظ فليحسن إلى جاره، لم يرد في الحديث تحديد الجار، أو لم يرد نص صحيح في تحديد الجار، ولهذا يرجع إلى العرف، أو الظاهر أن كل من سمي في العرف جارا فهو جار وله بذلك حق الجوار، كجارك الملاصق للدار أو المشارك لك في العمل ونحو ذلك. وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق إكرام الجار، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه هنا، وذلك ليشمل إكرامه الصور المحتملة. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار هنا في الحديث فليكرم جاره ليشمل إكرامه بالمال وغيره، وذلك لاختلاف أحوال الجيران. وفي الرواية الأخرى وهي قوله فلا يؤذي جاره، تفيد هذه الرواية أن من إكرام الجار دفع الأذى عنه. وتفيد الرواية الثانية وهي قوله فليحسن إلى جاره، تفيد الإحسان إليه بجميع وجوه الإحسان، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، كل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انتهى. أقول هذا يفيد عظم حق الجار. قوله فليكرم ضيفه، الضيف هو كل من قصدك من غير بلدك، كل من قصدك من غير بلدك. وعلى هذا فإنه يجتمع فيه وصفان: الأول أن يكون من خارج البلد، إذا كان من خارج البلد فيسمى ضيفا، أما إن كان من داخل البلد فهو زائر. الثاني أن يكون قصده النزول عندك دون غيرك، أن يكون قصده النزول عندك دون غيرك، هذا هو الضيف. إذا كان كذلك فيجب إكرامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الضيف هو النازل بك كرجل مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال النووي رحمه الله واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي، أم على البادي خاصة. قال فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما، إلى أنها أي الضيافة عليهما، أي على من كان في الحضر أو كان في البادية. وقال مالك وسحنون رحمهم الله إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء في الحديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. قال النووي رحمه الله لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه وعلى أهل الذمة، وخيف عليه وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. يقول وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، أي المدن الصغيرة، وأما الأمصار، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن ظاهر الحديث أنه عام، انتهى. وقال أيضا أي الشيخ ابن عثيمين: وإكرام الضيف يكون بما جرت به العادة التي ليس فيها إسراف، ولا يشترط أن يكون إكرامه بالذبح أي بأن يذبح له، انتهى بتصرف. الفوائد: أولا، في هذا الحديث بيان بعض خصال الإيمان. ثانيا، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فالأعمال سواء كانت أعمال قلوب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها، أو كانت أعمال جوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغيرها، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وعلى هذا فإن كل أعمال الخير من الطاعات والقربات كلها من الإيمان أو داخلة في مسمى الإيمان. في هذا رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فيه رد عليهم بجميع طوائفهم. من الفوائد أن في اقتران الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله فائدتان. الفائدة الأولى التأكيد على هذه الأمور المذكورة في الحديث. الثانية الاستعداد للقاء الله، فإن من آمن بالله وآمن باليوم الآخر وأيقن أنه سيموت ويبعث ويجازى على ما قدم، لا شك أنه سيستعد للقاء الله عز وجل، وسيعمل خيرا. وسيبذل الأسباب التي يكون فيها نجاته يوم القيامة. من الفوائد وجوب السكوت إلا في الخير. وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقالة ثلاثة أقسام خير وشر ولغو. قال: فالخير هو المطلوب، والشر محرم، أي أن الذي يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان القول شرا في نفسه أو فيما يترتب عليه، فإن هذا محرم. واللغو ما ليس فيه خير ولا شر، فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. ثم قال: وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها. يعني أنك تملك الكلمة قبل خروجها، فإذا خرجت ملكتك هي. ثم قال: وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت، لأن ذلك أسلم، انتهى. أقول: وقد سبق في كلام النووي رحمه الله في معاني الكلمات قوله: إن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين، انتهى. من الفوائد الحث على حفظ اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي أن الإنسان إن لم يقل خيرا فعليه بالصمت. لماذا؟ ليسلم، فإن في الصمت راحة ونجاة. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن لا تتكلم إلا حيث يكون الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك، وفيه حفظ للسانك، وفيه هيبة لك عند إخوانك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن اللسان ذو حدين، إن استعملته في الخير جنى لك خيرا كثيرا، وإن استعملته في الشر جنى عليك أيضا شرا وإثما كبيرا، كما مر معنا في حديث معاذ رضي الله عنه. من الفوائد أن أخطر ما في الإنسان هو اللسان، أو ذكر أو ذكر بعض أهل العلم أن أخطر ما في الإنسان هو اللسان. يدل لذلك حديث معاذ رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، يعني في النار، إلا حصائد ألسنتهم. وأخطر ما يصدر من هذا اللسان هو الكفر والشرك بالله عز وجل، كأن يدعو الإنسان غير الله، أو يستغيث به، أو يسب الدين، أو يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. من الفوائد وجوب إكرام الجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والإكرام يرجع فيه إلى العرف، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد يكون إكرامه بأن تزوره، تذهب إليه، تجلس عنده في بيته، وقد يكون من إكرامه مساعدته بما يحتاج، وقد يكون من إكرامه دعوته إلى بيتك لتكرمه، وقد يكون من إكرامه الإهداء إليه. والمهم أن إكرام الضيف هذا مطلق، أو جاء في الحديث مطلق، فيرجع فيه إلى العرف، والله أعلم. وهذا أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن دين الإسلام هو دين الألفة والمحبة والتعارف والتقارب، بخلاف غيره. ولهذا ترى في الملل الأخرى أو ترى أصحاب الملل الأخرى لا يكاد يعرف عندهم ذلك، فتجدهم متفرقين. حتى الجار لا يدرى ما يحدث له، وكذا الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. المهم أن ديننا دين الرحمة والمحبة والألفة والتقارب بين أفراده، بخلاف غيره من الملل الأخرى التي لا يكاد يعرف أو يعرف بعضهم بعضا، تجدهم متفرقين متشتتين. وهذا معلوم في حال الشرق والغرب، حتى قيل إنهم قد يطردون أبناءهم دون سن البلوغ، والله أعلم. ولقد رأينا من بعض أبنائنا أو أبناء المسلمين من يتأثر بهم، ومع المدنية الحديثة والتقدم كما يقولون، ربما يسكن شخص بجوار أناس فيمكث شهورا لا يعرفونه ولا يعلمون عن حاله، والله المستعان. من الفوائد وجوب إكرام الضيف، وقد قال أهل العلم إن الواجب يوم وليلة، أي الواجب في إكرامه يوم وليلة، والمستحب ثلاثة أيام بلياليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف، أي فتكون عامة، فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع. ثم قال: لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف فيه، ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول: يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما دخلت أقلقوك، والعائلة إذا دخلت أقلقوك، ولكن خذ مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال. قال: ولكن خذ 100 ريال أو 200 تبيت بها في الفندق، فهل يكفي هذا أو لا يكفي؟ قال رحمه الله: الجواب للضرورة يكفي، وإلا فلا شك أنه إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام، والله أعلم. انتهى. ثم ذكر النووي رحمه الله الحديث 16، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الأدب، وبوب عليه باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال، ذكر الآية الثانية قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند قال الرجل، أي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال هذا الرجل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته، قوله أن رجلا قوله أن رجلا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: لعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد خرج الطبراني في الأوسط حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. قوله أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بالأمر المهم. قوله أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بالأمر المهم. قوله لا تغضب، الغضب نقيض الرضا أو عكس الرضا، وهو خصلة ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداج، مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام ممن غضب عليه. والغضب روي في حديث أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي منها القلب، ولذلك يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج. وقوله لا تغضب المراد هنا معنيان: الأول أن تجتنب أسباب الغضب، والثاني ألا تنفذ هذا الغضب. قوله لا تغضب هذا أو المراد به معنيان: تجنب أسباب الغضب، وكذلك عدم إنفاذ الغضب أو مقتضى الغضب. والغضب والرضا كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر. إذن الغضب، أو يتبين من هذا أن الغضب إن كان لمصلحة وفائدة فهو فهو خير، وإن كان يؤدي إلى ضرر وشر فهو شر يجب اجتنابه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كلمة لا تغضب، هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي، أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ قال رحمه الله: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة وله وجه يمكن أن يحمل عليه، بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. والمعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأنى. وقد جاء انتهى. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية فقال لا تغضب، كررها مرارا صلى الله عليه وسلم. ولعل سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن هذا الإنسان كثير الغضب، أو أنه كان معروفا بالغضب، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو كأن الرجل استقل هذه الوصية فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لا تغضب. والله تعالى أعلم. وقد جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالواجب على الإنسان إذا غضب أن يملك نفسه وألا ينفذ مقتضى غضبه. فوائد هذا الحديث: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفع، ولهذا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه. من الفوائد أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن حال هذا الإنسان كما ذكرت لكم أنه كان كثير الغضب، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي هذا الحال. فكل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بعدم الغضب. من الفوائد النهي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يترتب عليه مفاسد كبيرة وعظيمة، وربما أدى الغضب إلى القتل وإلى تطليق الزوجة وإلى أذية الناس ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ قال رحمه الله: نقول: هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي وفعلي. قال: أما الدواء اللفظي فإذا أحس بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. الحديث. قال: وأما الدواء الفعلي فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. قال الشيخ: لأن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن تغيير حاله الظاهر يوجب تغيير حاله الباطن. ثم قال: فإن لم يفد فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. ثم قال: وهل يقتصر على هذا؟ قال: الجواب لا، الجواب لا يلزم الاقتصار على هذا. قد نقول: إذا غضبت فغادر المكان. قال: وكثيرا من الناس يفعل هذا، يعني إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. وأظنه قد مر معنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حصل بينه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها شيئا من الكلام، فخرج رضي الله عنه ونام في المسجد، من الفوائد أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق، والنهي عنها يستلزم الأمر بضدها وهي محاسن الأخلاق. النهي عنها أي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. فالواجب على المسلم أن يعود نفسه محاسن الأخلاق، وأن يعود نفسه التحمل والصبر وعدم إنفاذ الغضب إذا غضب، وعدم الوقوع في أسباب الغضب، وفي نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعرابي ويرفع صوته عليه ويغلظ له في القول، ويصبر صلى الله عليه وسلم، بل يأتيه الأعرابي فيجذبه بردائه حتى يؤثر الرداء في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إليه ولا يزيد على أن يضحك صلى الله عليه وسلم. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة، وقد ذكر الطب الحديث أن الغضب قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منها مرض السكري ومرض الضغط وأمراض القلب. فالواجب على المسلم أن يجتنب أو أن يتجنب الغضب، كما في هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وهي له وللأمة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا لوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.